السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله وأهلا ومرحبا. ما زال الحديث عن ظاهرة الاقتراب من الموت، وسأظل أتحدث في هذه الظاهرة كثيرا وكثيرا، لأني أعتقد بأنها ظاهرة كبيرة ومهمة وحساسة، من الضروري أن نعطيها هذا الاهتمام، بل هي أكبر من هذا الاهتمام. لكن لعل هذه هي الشرارة الأولى، ويبدأ الاهتمام بين الباحثين والدارسين. طبعا حديثي عن هذه الظاهرة متشابك ومتداخل، وأحيانا أكرر الموضوعات في أكثر من فيديو، لكن أنا أركز على القضايا الرئيسية. يعني موضوع الأخلاق أنا تحدثت عنه في أكثر من مرة، لكن أريد التركيز عليه الآن لأنه فعلا مهم ويستحق هذا التركيز. يعني من يدرس الظاهرة لابد أن يكون موضوع الأخلاق والمعاملات في ميزان هذه الظاهرة عنوان بارز وواضح أمامه. فهذا هو موضوعي في هذه الحلقة، الأخلاق. بصراحة الظاهرة بيّنت أن هذا الشيء هو أهم مطلب في الحياة، بل لا يوجد مطلب غيره. يعني بكل أمانة الظاهرة تدل على أن الأخلاق والمعاملات هي كل شيء. كل هؤلاء المجربين الذين مروا بتجربة لم يتحدثوا عن عقائد، لم يتحدثوا عن أهمية عقيدة معينة، يعني لم يسألوا عن انتماءات، لم يسألوا عن مذاهب، عن طائفيات أبدا. كل التركيز هو على معاملاتك، على أخلاقك، على تفاعلاتك فقط. فيبدو أن الأخلاق قضية رئيسية، إن لم تكن هي القضية الوحيدة. يعني هي الـ يعني الـ الـ الـ الـ الشيء الذي يكون عليه حساب مثلا في الآخر، أخلاقك ومعاملاتك مع الناس فقط. كما قلت لك، لا يوجد من تحدث عن عقيدة. يعني بعض الناس يقول بأن الظاهرة صحيحة لكنها ليست هي الموت. يعني هو معترف معنا بأن الظاهرة صحيحة، لكن هؤلاء الناس لم يموتوا. وفعلا هي ليست حالة موت، يعني ليست حالة موت نهائي يدخل الشخص القبر ثم يخرج منه، لا، هي حالة موت مؤقت. أما الموت فهي فعلا موت، موت موت، يتوقف القلب والدماغ والجسم وتخرج الروح ثم تعود، لكن ليست موت نهائي بمعنى أن الإنسان يدخل القبر. لذلك يقول هؤلاء الناس الظاهرة لا تكشف الحقيقة تماما. يعني ربما إذا مات الإنسان فعلا يحاسب على العقيدة ويحاسب على هذه الأمور التي يقولها الفقهاء ورجال الدين. يعني إذا مات الإنسان سوف يعني يحاسب، هل أنت مسلم أو يهودي أو نصراني أو شيخي ونحو ذلك. يعني الديانة هذه والانتماء سيكون عليه الحساب. وأنا أقول يعني هذا شيء عجيب. يعني إذا كنت تعتقد بأن هذه الأشياء هي القضية الرئيسية، يعني المعتقد هو الشيء المهم وهو النجاة والفلاح في الآخرة، فمن الضروري أن تكون هذه الظاهرة قد أشارت إليه. يجب وجوبا، وإلا فنحن تعرضنا لتضليل يعني بإرادة الإله. يعني يجب وجوبا أن تكون المعتقدات هذه التي يجعلها العقائديون هي الأصل والأساس وهي كل شيء، أن يكون عليها حساب في هذه الظاهرة. لا يوجد أحد قال بأنه تمت محاسبتها العقيدة، يتحدثون فقط عن معاملات، عن أخلاق. أنا ظلمت، أنا اعتديت، أنا بغيت، أنا فعلت وفعلت، ثم دخلت يعني مكان أليم، رأيت أشياء مفزعة، يعني حصلت على بعض الألم والضيق، وعاتبني مثلا الإله والملائكة ونحو ذلك. يتحدثون عن أشياء شبيهة بهذه. وإذا حصل على نعيم وعلى خير وعلى فضل فيقول بأنه بسبب أخلاقي ونفعي ومحبتي ومساعدتي للناس. حتى الملحدين، حتى الملحد، كثير من الملحدين خاضوا التجربة يقولون أخلاق فقط. أخلاق ومعاملات، لا يوجد شيء آخر. حتى شعائر لم أسمع أحدا يتحدث عن أهمية الشعائر أو يذكرها، وأنا بحث أذكر الشيء اللي وجدته. أرجوك إذا رأيت أحدا من هؤلاء المجربين الذين خاضوا التجربة يتحدثون عن شعائر معينة كان لها دور رئيسي في مصيرهم هناك، ابعث لي المقطع رجاء. أنا أبحث بحثا جادا عن مدى أهمية النقاط والقضايا التي يثيرها المتشرعة بناء على هذه الظاهرة. يعني أنا مقتنع بأن هؤلاء الناس قد رحلوا إلى عالم البرزخ، عالم ما بعد الموت، ووجدوا ما سيجده الإنسان عندما يذهب إلى هناك مبدئيا. هم فعلا لم يموتوا ولم يعني يستقروا هناك الاستقرار المصيري النهائي، لكنها مقدمة يجب مراعاتها، مقدمة مهمة. الكتاب من عنوانه يعني هو حصل على طرف علم وعنده معرفة تستحق أن أراعيها، أن أقدرها. فلا يوجد أحد يتحدث عن أهمية شعائر، أهمية معتقدات، أهمية طقوس معينة، بل يوجد من قال بأن الإله قال له بأن لا تعنيني لا المساجد ولا الكنائس ولا دور العبادة، يعنيني جوهرك أنت كإنسان، كقلب، كأخلاق. أنا هذا الكلام سمعته تحديدا في قناة جيف مارا بودكاست، أحدهم توقع هندي قال هذا الكلام. يقول بعد أن رأيت العذاب، هذا هو الذي رأى البحيرة من النار، يقول لما رأيت هذه البحيرة من النار قلت للإله ساعدني أين أذهب، إلى أين يعني أتجه حتى أحصل على رضاك، على محبتك ومغفرتك، هل أتجه إلى المسجد أو إلى الكنيسة أو إلى المعبد؟ هو طبعا هندوسي. قال له لا تعنيني هذه الأشياء كلها، يعنيني جوهرك كإنسان، كأخلاق، كمعاملات، يعني رحمة، كمساعدة للناس. I said, Lord, please tell me when I go back, please tell me which church I need to join, which temple, which mosque, which synagogue, or any other place, because that's all I knew. Okay. Where do you want me to go? Lord did not respond. And then I kept pleading. I said, Lord, please tell me where I should join, because when I go back, I'm going to be committing the same things over and over. But next time when you see me, I want to go through this narrow door here. Finally, after repeated pleadings, he responded, said, I was asking for church and temple and mosque and synagogue or any other religious places. He said to me, those things are not important to me. I was shocked. All along, I thought you have to be, you know, a religious person to enter into the kingdom of heaven. But he said, no, I want an honest relationship. I want to see how true, how sincere, how honest you are with me, not just once a week, every day, 365 days a year. فهذا ما تقوله الظاهرة. هذا تقوله الظاهرة، و يعني يجب أن لا تمر علينا مرور الكرام هذه الأشياء. يعني نحن نعترك فيما بيننا ونتصارع ونتقاتل، لماذا؟ لأن كل واحد يعتقد بأنه مع الله والآخر ضد الله. ما هو دليلك؟ بس يعني قرأ يعني كلام ونصوص وآثار واقتنع بها، فهو مع الله، والثاني لا يؤمن بها فهو ضد الله. طيب الحمد لله خرجنا من المأزق وعندنا هذه الظاهرة. ظاهرة معترف بها عالميا ولا يمكن لأحد أن ينكرها ويجحدها. ناس ماتوا وذهبوا إلى عالم ما بعد الموت ووجدوا ما أخبرت به الأديان، ملائكة، نعيم، جحيم، إله، ولا أحد يتحدث إلا عن أخلاق ومحبة ورحمة فقط. لا يوجد من تحدث عن كل هذه الأشياء التي نسمعها في المنابر ونقرأها في الكتب الدينية. مسألة بسيطة، أخلاق فقط ورحمة ومحبة وتساعد وإنسانية. يعني بكل صراحة، يعني من اهتموا بقضية الإنسانية هم الذين يبدو أنهم قد سبقوا وفهموا ما لم يفهموا غيرهم. وكذلك يعني الفلاسفة المتصوفة أيضا عندهم تركيز على الجانب الروحاني والإنساني والأخلاقي والتزكية والتربية، فيبدو أن القضية كلها تدور حول هذه الأمور. هذا طبعا لا ينفي أهمية الأمور الأخرى التي جاءت بها الأديان كالشعائر مثلا. أنا لا أقلل من شأنها، لا أقول لك بأن هذه لا قيمة لها، يعني الصلوات وغيرها، لكن إذا لم تثمر أخلاق، معاملات، رحمة، محبة، نفع، صلاح، إصلاح، فلا فائدة منها. إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، يعني الصلوات هذه وسيلة يعني الظاهرة تكشف لنا معنى قد يكون هو المعنى الحق والسديد والصواب لهذه الشعائر، أنها يعني محاولات من الناس للحصول على البصيرة والتوفيق والسداد، وينبغي أن تؤدى بهذا الشكل، أن تؤدى بهدف التزكي والترقي. لكن هناك في العالم الأخروي ستحاسب على جوهرك كإنسان، كأخلاق، كمعاملات، يعني ما تقدمه للحياة من نفع، من بصمات مفيدة. هذه هي الحقيقة التي وجدتها في هذه الظاهرة كباحث، كما قلت لكم، من 10 سنوات وأنا أقرأ وأقرأ وأقرأ في هذه القصص وفي هذه الروايات، وأستمع وأحلل وأفرز بهدف أن أجد يعني شيء يتوافق مع ما يقوله الدين. وفعلا وجدت أشياء كثيرة جدا فعلا تثبت صحة ما يقوله الدين من حقائق عن الآخرة، عن يعني ما يوجد بعد الموت كثير. لكن أيضا يوجد كثير من الحقائق التي يقولها الدين أو يقولها المتشرع والفقهاء غلط، ليس لها قيمة، ليس لها أثر ولا نتيجة، أو أنها فهمت بشكل خاطئ. مثل المعتقدات هذه، هي يعني عندهم هي القضية الرئيسية والمهمة والجوهرية. هي فعلا كذلك، لكن كمصلحة دنيوية، كمصلحة دنيوية فعلا العقائد في عصرها كانت مهمة ومؤثرة وفعالة ودورها جوهري، لكن ليست هي المطلب. ليس المطلب أن تعتنق شيئا في نفسك، أن تؤمن بأفكار معينة، أن يعني تعتقد معتقدات خاصة، لا. المطلب أن يكون عملك في هذه الحياة صالحا، من حيث نشر المحبة، الرحمة، السلام، الأخلاق العالية، التعامل الجميل، التعاون، الرحمة، السعادة. يعني لو تقرأ كتب أولئك الذين خاضوا تجربة مثل نانسي راينز، ترى كلها تدور حول هذه المعاني، أنه أيها الناس يجب العناية بقيمة المحبة، بقيمة الرحمة، بقيمة الإنسانية، يجب يعني التعاون، التآخي، التشارك. وهذا طبعا قالته الأديان، يعني قالته الأديان، لكن مشكلة الأديان أن فيها بعد عقائدي ومركزين عليه كثيرا، يعني رجال الدين حصروا المحبة والإخاء والرحمة في فئة معينة، وبعضهم ضيقها جدا جدا حتى صارت يعني فرقة وحيدة وقليلة، فئة ناجية والبقية هالكين. لا، يعني الظاهرة تدل على أن الرحمة والأخلاق والمحبة قيم عامة ومطلقة وشاملة ولا تخص أحدا دون الآخر. فهذا ما تدري به الظاهرة. الظاهرة تركز على الأخلاق، على القيم الإنسانية، على المعاني يعني الأخلاقية بشكل عام. لا يوجد أي اهتمام بمعتقدات خاصة، بشعائر، بطقوس، لا يوجد من تحدث عنها أبدا. الجميع يتحدثون عن الأخلاق فقط، والدعوة مفتوحة لكم يعني للإثراء وللمساهمة. يعني التعليقات مفتوحة لمن يريد أن يدري بشيء مفيد، حتى يعني نسلط الضوء على الظاهرة من جميع الجوانب. ربما يفوتني شيء فيأتي أحد ويكمل الشيء الناقص. إلى اللقاء.